قال رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلامتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. هذا كله مر معنا البارحة في تلخيص الحموية، فلسنا بحاجة إلى أن نعرج على شرحه كثيرا، وهو ظاهر. نعم. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول. أنت معنا يا أحمد؟ إذا تغير الاسم وأنت معنا من النسخة الثانية. نعم، إذا تغير شيء ضروري مهم أخبرنا. نعم. سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أول من يرد عليه بدعته، فلذلك ما يصطدع إلا بهم. الناس إما أن يكونوا جهال وإما أن يكونوا مداهنين، أما العلماء علماء السنة فلا يداهنون في دين الله، فأهل السنة والحديث والأثر لا يداهنون بل يردون على أهل الأهواء والبدع، فأهل الأهواء والبدع لا يجدون من يصادمهم ويصطدمون به ويقف أمامهم صادا في نشر أباطيلهم وبدعهم إلا أهل الحديث، فلذلك يبغضونهم. ولهذا يقول شاعر أهل الحديث من أئمة السنة يقول: رحلت أطلب هذا العلم مجتهدا، وزينة العلم في الدنيا الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. يعني أراد بهذا الطعن في الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأثر عن أحمد يقول: رحم الله أحمد، فهم مغزاه، فإنه أراد الطعن في الشريعة، فأحمد فهم مغزى هذا. فالذين يطعنون في حملة الحديث والسنة ما أرادوا أشخاصهم ولا ذواتهم، وإنما أرادوا ما يحملونه من السنة التي يدعون الناس إليها. فلهذا ما في مبتدع في الدنيا أن يبغض هذا الحديث، فالروايه يبغضون هذا الحديث، والخوارج يبغضون هذا الحديث، والجهمية يبغضون هذا الحديث، والمعتزلة يبغضون هذا الحديث، والكرامية يبغضون هذا الحديث، والأشعرية يبغضون الحديث، والماتريدية يبغضون الحديث، والمتصوفة يبغضون الحديث، وأهل الكلام يبغضون الحديث. فما في مبتدع في الدنيا إلا يبغضون الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث واقفون في وجوه هؤلاء الذين يغيرون السنة ويريدون طمسها ويريدون إحداث البدع في دين الله تبارك وتعالى وإحياءها وإظهارها، فلا يجدون أمامهم سدا واقفا إلا أهل الحديث، فلذلك يتكالبون عليهم. وأنتم الآن ترونهم في هذا العصر يجتمعون جميعا، روافض وخوارج وعقلانيين وعلمانيين وقوميين وإلى آخره، على بغض من؟ على بغض علماء السنة والحديث، فيفعلون فيهم تارة بالمجسمة وتارة بالمشبهة وتارة بالوهابية وتارة بالحشوية وتارة بالجهلة وتارة بالسطحيين وتارة يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس وتارى ما يفقهون الواقع وتارى يقول عنهم جامية وتارى يقول عنهم اتباع أبناء بغلة السلطان، وهكذا. ما من مبتدع إلا يبغض الحديث. لما؟ ابحث في مقالته وانظر هذه المقالة وانظر فهمها واشرحها تجد أهل الحديث واقفين في باب. فالخوارج يقولون مقالة، والخوارج هذا الزمان يقولون عن الحديث أتباع أذناب أتباع ذنب بغلة السلطان. لما؟ لأنهم يحاربون مذهبهم الفاسد والخروج على أئمة المسلمين، فسموهم عملاء وسموهم مداهنين وأتباع ذنب بغلة السلطان إلى غير ذلك. وإذا جد الجد وجدت هؤلاء أول الناس عند السلاطين، بل أهل السنة وأئمة الحديث لا يقرون السلاطين على الباطل، ولكن يعرفون كيف ينصحونهم، يتأدبون معهم في النصيحة ويعدونها لهم على الوجه الصحيح الشرعي. بينما هؤلاء لو جد الجد وجدتهم مصوبين لبعض الظلمة والفجرة أقوالهم ومدافعين عنها مع أنها باطلة. فالشاهد أنه ما من ممتنع إلا ويبغض الحديث، لأن أهل الحديث هم حماة الدين، وهم حملة هذا الدين، وهم الذين يواجهون جميع أهل الأهواء الذين أحدثوا في هذا الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فلذلك الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحم الله أحمد فهم مغزى هذا الرجل، مغزى بن أبي قتيلة، حينما قال أهل الحديث قوم سوء، فقال أحمد زنديق زنديق زنديق. إذا كان حملة الآثار ورواة الأخبار وحفاظ السنة عن النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم قوم سوء، فمن هو بالله الصالح؟ ونعني بالحديث حملة الحديث والذين اعتقدوا اعتقد الحديث لا ما ينتسب انتسابه وهو كاذب. فلا شك أن من يطعن في هؤلاء إنما أراد الطعن في حملة في الشريعة، لأن هؤلاء هم حملتها، وإذا سقطوا سقط ما يحملونه معهم من العلم ومن شرع الله المطهر. نعم.